السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ اليوم إن شاء الله مع أول سورة من سور القرآن التي نفسرها، وهي سورة عظيمة، هي أم القرآن. وهذه السورة وإن لم تكن سورة من جزء عامة، إلا أنه ينبغي أن نبدأ بها لأنها أم الكتاب، ولأنها أصل في عبادة العبد، وغيرها فرع. فلا يجوز لإنسان أن يقرأ في القرآن قرآنا دون أن يقرأ هذه السورة، وهي سورة الفاتحة. فلو أن إنسانا اقتصر في صلاته على سورة الفاتحة لأجزأته، لكن لو قرأ القرآن كاملا في صلاته ولم يقرأ الفاتحة فصلاته غير صحيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وسورة الفاتحة فضلها عظيم، فهي أعظم سورة في كتاب الله. وبيان ذلك ما جاء عند البخاري من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فلما فرغ من صلاته ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وعاتبه على عدم إجابته إياه، فقال: يا رسول الله، إني كنت أصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يقل الله تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال رضي الله عنه: ثم أخذ صلى الله عليه وسلم بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت: يا رسول الله، ألم تقل لأعلمنك أعظم سورة في القرآن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فحديثنا اليوم إن شاء الله يدور حول هذه السورة، نقرأها أولا ونصحح قراءتها، ثم بعد ذلك نفسرها. فالشيخ محمد إن شاء الله يقرأ ونردد خلفه. كانت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا هذه السورة كما قلنا أعظم سورة في كتاب الله، فهل معنى ذلك أن القرآن الذي هو كلام الله عز وجل يتفاضل أم لا؟ فأعظم أفعل تفضيل، يعني هل في القرآن ما هو فاضل وأفضل أم لا؟ في سيدة بس في حاجة سيدة في القرآن، في قراءة بتقول مالك يوم الدين وفي قراءة بتقول مالك يوم الدين. نعم. أنا اللي تنصح. طيب. يعني مالك يوم الدين ومالك يوم الدين. هي مالك يوم الدين قراءة وملك يوم الدين قراءة كذلك، وسيأتي بيان الفرق بينه. طيب السؤال، هل القرآن يتفاضل أم لا يتفاضل؟ يتفاضل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم سور القرآن هي الفاتحة، وقال أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي. طيب إطلاق الجواب هكذا يعني قد يكون غير دقيق، لأننا نقول إن القرآن باعتبار المتكلم به لا يتفاضل، فكله كلام الله عز وجل، فباعتبار الذي تكلم به وهو ربنا تبارك وتعالى لا يتفاضل، كله كلام ربنا، كلام عظيم جليل شريف، وباعتبار ما حوى من المعاني يتفاضل. إذن تفاضل القرآن باعتبار ماذا؟ ما في الآية والسورة من المعاني. ولذلك كانت أعظم سور القرآن سورة الفاتحة، وسنعلم سبب ذلك. هل تتساوى سورة الإخلاص مع سورة المسد في المعاني وليس باعتبار من تكلم بها؟ لا تتساوى سورة الإخلاص مع سورة المسد. لماذا؟ لأن سورة الإخلاص خلصت للكلام عن ربنا تبارك وتعالى، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، من أولها إلى آخرها إثبات الكمالات لله سبحانه وتعالى. أما سورة المسد تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فلا تتساوى هذه السورة مع تلك، هذا باعتبار ما تحويه من معاني. ولذلك كانت سورة الفاتحة أعظم السور، حتى قال القرطبي رحمه الله في الفاتحة من الصفات ما ليس لغيرها، حتى قيل إن جميع القرآن فيها. يعني إذا كانت سورة الإخلاص التي خلصت للكلام عن ربنا تبارك وتعالى، فإن الفاتحة فيها من الآيات ما يتعلق بالكلام عن ربنا وأسمائه وصفاته وكماله سبحانه وتعالى، لكن الفاتحة لم تحوي ذلك فقط. ولذلك قال القرطبي حتى قيل إن جميع القرآن فيها، وهي 25 كلمة تضمنت جميع علوم القرآن، ومن شرفها أن الله سبحانه قسمها بينه وبين عبده نصفين، ولا تصح القربة إلا بها، ولا يلحق عمل بثوابها. وبهذا العمل والمعنى صارت أم القرآن، كما صارت قل هو الله أحد ثلث القرآن، إذ القرآن توحيد وأحكام ومواعظ، والفاتحة تضمنت التوحيد والعبادة والوعظ والتذكير، فتضمنت الفاتحة كل ذلك، ولذلك كانت أعظم سور القرآن. سورة الفاتحة لها أسماء كثيرة، وأهل العلم يقولون إن الشيء إذا عظم كثرت أسماؤه، فليوم القيامة أسماء كثيرة، فهو الغاشية والطامة والصاخة والواقعة والحاقة ويوم التغابن، فكثرة الأسماء تدل على عظم المسمى. وقبل ذلك أسماء ربنا تبارك وتعالى، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، 99 اسما في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أسماء الله التي هي أسماؤه فهذه لا يحصيها إلا الله عز وجل، كما سيأتي في مبحث الأسماء. النبي صلى الله عليه وسلم له أسماء كثيرة، فهو أحمد ومحمد والحاشر والماحي والعاقب، هذه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الفاتحة لها أسماء كثيرة، فمن أسماء الفاتحة الصلاة، قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل أثنى علي عبد. إذن المقصود بالصلاة في هذا الحديث القدسي الفاتحة، وسميت كذلك بسورة الحمد لأن فيها ذكرى الحمد، وسميت بفاتحة الكتاب، وسميت بالسبع المثاني لأنها سبع آيات، ولأنها تثنى في كل ركعة، تكرر في كل ركعة، وسميت بالقرآن العظيم، سماها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما قلنا لتضمنها جميع علوم القرآن، وسميت بأم القرآن، وسميت بالشفاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتحة الكتاب شفاء. وسميت بالرقية لأن الصحابي الجليل أبا سعيد الخدري لما مر على قوم من العرب وطلبوا منهم الإضافة أن يستضيفوهم، فأبى هذا الحي فلدغ سيدهم، فسألوا: هل فيكم من راق؟ فرقاه أبو سعيد الخدري بسورة الفاتحة، قرأ عليه سورة الفاتحة فكأنما نشط من عقال، يعني قام كأن لم يكن به شيء، فرجع فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهي كذلك تسمى بالرقية، وسميت كذلك بالكافية، إلى غير ذلك من الأسماء التي نص عليها الله عز وجل في كتابه أو نبيه صلى الله عليه وسلم أو استنبطها العلماء بسبب ما لها من الفضائل. سورة الفاتحة الصحيح من أقوال أهل العلم أنها سورة مكية وليست سورة مدنية، ودليل ذلك أن الله عز وجل قال في كتابه: ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هذه الآية في سورة الحجر، وسورة الحجر سورة مكية بالاتفاق، فهي سورة مكية. وكذلك لأن مبدأ فرض الصلاة كان بمكة في الإسراء والمعراج، لما فرض الله عز وجل الصلاة على هذه الأمة في رحلة المعراج، ولم تكن صلاة قط بغير الفاتحة. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن سورة الفاتحة سورة مكية نزل بها جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه إياها، حتى إنه لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس قال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. فهذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم وأمة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل في هذه السورة: الحمد لله رب العالمين. الحمد في كلام العرب معناه الثناء الكامل، الثناء الكامل، وذكر صفات المحمود على وجه المحبة والتعظيم. هذا معنى الحمد، أن تذكر صفات المحمود الذي هو ربنا تبارك وتعالى على وجه المحبة والتعظيم. لماذا؟ لأن المحبة تحمل العبد على الاستجابة لما يمليه عليه محبوبه، والتعظيم يحمله على خشيته، لأن الواحد ممكن يحب واحد لكن ما يخافش منه، زي كده ابنك الصغير اللي انت مدلعه بيحبك لكن ما يخافش منك، فممكن تطلب منه بعض الأمور فلا يستجيب لك، صحيح؟ وممكن الواحد يخشى إنسانا ولا يحبه، صحيح؟ فيستجيب لمراده ويلبي طلبه لا على جهة المحب. أما الله عز وجل فإننا نثني عليه ونثبت له الكمالات ونمتثل أمره ونجتنب نهيه سبحانه وتعالى على جهة المحبة والتعظيم. فنحن نحب ربنا تبارك وتعالى ونعظمه، وإذا كرر الحمد صار ثناء، الحمد بعد الحمد يكون ثناء. ولذلك في الحديث الإلهي الذي قال الله عز وجل فيه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يقول الله إذا قال العبد حمدني إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله عز وجل حمدني، يعني ذكر جميل صفاته. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي. فكلما ذكرت صفات الباري تبارك وتعالى وما له من الجمال والجلال والكمال فهذا ثناء بعد ثناء. وهذه الكلمة كلمة عظيمة تدل على صحة اعتقاد العبد وقوة إيمانه، أن يكثر العبد من قول الحمد لله، فهي كلمة تقال في السراء والضراء وفي العسر واليسر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان. هذه الكلمة إذا قالها العبد ملأت ميزان حسناته، وهي كلمة يسيرة لكن أجرها كبير. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها وأن يشرب الشرب فيحمده عليه. هذا مما يرضي الله تبارك وتعالى للعبد، إذا أكلت تقول الحمد لله وإذا شربت تقول الحمد لله. وقال الحسن ما من نعمة إلا والحمد لله أفضل منها، فهي أفضل نعمة. والواجب عليك أيها العبد أن تثبت الحمد لله تبارك وتعالى، أن تثبت كمال الله عز وجل وأن تثني عليه بصفات الجمال والجلال والكمال في أمور خمسة. أن تثبت الحمد لله تبارك وتعالى في ربوبيته، فله الكمال في الربوبية، وسيأتي معنى الربوبية ومعنى اسم الله الرب. وأن تثبت لله الكمال في ألوهيته، أي أن الله عز وجل هو الذي يستحق العبادة وكمال العبادة وحده دون من سوى، وهذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. وأن تثبت الكمال لله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته، إذن هذا الثالث، في أسماء الله عز وجل وصفاته. فالله عز وجل له أسماء حسنى لا منتهى لحسنها، وله صفات مثلى سبحانه وتعالى، قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فهو الذي وصف أسماءه بالحسن سبحانه وتعالى. الأمر الرابع أن تثبت الكمال لله تبارك وتعالى في تقديره الكوني القدري. ما معنى التقدير الكوني القدري؟ يعني في فعل الله عز وجل في العبد، في خلقه لهذا الكون وتدبيره وتصريفه لهذا الكون، في نعمائه إذا أنعم على العبد، في ابتلائه للعبد، هذا كله سبحانه وتعالى له الكمال فيه. لماذا؟ لأن كل ذلك قائم على مقتضى علم سابق وعلم لاحق، علم لا يحيط به إنسان، لا يعزب عنه شيء في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. هذا كله قائم على حكمة بالغة، على وضع الأمور في مواضعها اللائقة بها. ما خلق الله عز وجل هذا الكون عبثا ولا سدى، لكن يضع كل شيء على مقتضى حكمته. هذا كله قائم على قدرة تامة، فالله عز وجل على كل شيء قدير، وهو بكل شيء عليم. فإذا أنعم الله عز وجل على العبد فله كمال الحمد، وإذا سلب النعمة من العبد فله كمال الحمد، لأنه لا يفعل ذلك إلا لحكمة. إذا ابتلى العبد بالضراء فله كمال الحمد، وإذا ابتلاه بالسراء فله كمال الحمد، لأن له الكمال سبحانه وتعالى في تقديره الكوني القدري. الأمر الخامس، وله الكمال كذلك في تقديره الشرعي في هذا القرآن الذي أنزله. فالله عز وجل أنزل القرآن ليعمل به، فله الكمال، فلا أشرف من كلامه، ولا أحكم من كلامه، ولا أصدق من كلامه، ولا أعدل من كلامه. قال عن كلامه سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فكل حكم حكم الله عز وجل به فهو حكم عدل لا أعدل منه، وكل خبر أخبر الله عز وجل به عن نفسه أو عن أنبيائه أو عن الأمم السابقة أو عن الدار الآخرة فهو خبر صدق. فهذه كمالات خمسة ينبغي أن نثبت الحمد والكمال فيها. فالعبد إذا قال الحمد لله رب العالمين جاء في ذهنه هذه الأمور الخمسة، فلا يكون هذا الذي يتدبر معاني القرآن بهذه الصورة كالذي يقرأ الآية ولا يعرف منها إلا معنى واحدة، بل لا يعرف معنى الكلمة، لأن بعضنا ربما ردد هذه الآية وهذه السورة مرات عديدة، ومع ذلك هناك كلمات في هذه السورة لا يعرف معناها. والله عز وجل ما أنزل القرآن إلا ليتدبر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا حث على تدبر القرآن. والطبري رحمه الله يقول: عجبت لمن يقرأ القرآن ولا يعرف معناه كيف يلتز به. يعني نقرأ بعض الآيات ولا نعرف معناه، طب كيف تلتز وكيف تعرف معاني هذه الكلمات التي هي كلمات ربنا تبارك وتعالى؟ طيب أيهما أفضل، الحمد لله أم لا إله إلا الله؟ يعني أن يقول العبد الحمد لله أم أن يقول لا إله إلا الله؟ هذا خلاف بين العلماء، فبعضهم قال الحمد لله أفضل. قلنا لأن الحمد لله تتضمن إثبات الكمال لله في ألوهيته، فهي تتضمن كلمة التوحيد وزيادة. وبعضهم قال لا، بل لا إله إلا الله هي التي أفضل، لأن الله ما أنزل الكتب وما أرسل الرسل وما خلق الجنة والنار إلا من أجل هذه الكلمة، من أجل أن يعبد وحده سبحانه وتعالى. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فهذا أفضل ما قاله النبيون، محمد صلى الله عليه وسلم فمن قبله من الأنبياء والمرسلين. طيب ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. فالله عز وجل في هذه الآية الحمد لله رب العالمين يثني على نفسه قبل أن يثني عليه غيره، فهو أثنى على نفسه سبحانه وتعالى في هذه الآية وحمد نفسه قبل أن يحمده أحد من العالمين. يثني على نفسه ويزكي نفسه تبارك وتعالى، ونهى غيره من العباد أن يزكي نفسه، فقال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وجاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحثي في وجوه المداحين التراب، يعني لا يثني المرء في وجه أخيه حتى لا يقطع عنقه ولا يقسم ظهره، يعني ما يجيش الواحد أمام أخيه ويقول يعني أنت ما شاء الله حافظ لكتاب الله بالقراءات العشر وأنت تصنع كذا وتصنع كذا وتصنع كذا، لأن هذا قد يحمله على الاغترار وعلى الفتنة، فلا نقول ذلك في وجوه الناس. طيب إن قلنا ذلك في ظهورهم نقول نحسبه كذلك والله حسيب، لأن الأعمال وباطل الأعمال هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. قد يكون المرء يفعل ذلك رياء، يبتغي الرياء والسمعة، فإذا أردنا أن نثني على أحد نقول نحسبه كذلك والله حسيبه، لأن الله عز وجل هو الذي يعلم ذلك. الحمد لله، واللام هذه للاستحقاق، فالذي يستحق كمال الحمد هو ربنا تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين. ما معنى كلمة الرب؟ ما معنى كلمة الرب؟ الرب هو المالك، فكل من ملك شيئا صار له ربا وصاحبا. والرب اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، فمن أسماء الله عز وجل الرب. ودعاء الأنبياء والمرسلين مبدوء باسم الله الرب، يعني لو فتشت في القرآن لوجدت الأنبياء والمرسلين يبدأون دعاءهم بربنا، ربي، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء هذا إبراهيم، رب اغفر لي ولوالدي، إلى غير ذلك من الأدعية. فهذا من سنن الأنبياء، أنك إذا دعوت الله عز وجل تبدأ باسمه وتثني عليه وتتوسل إليه باسمه الرب. طيب هل يجوز أن يطلق على المخلوق أنه رب؟ لا يجوز ذلك إلا على سبيل الإضافة، فنقول رب البيت، صحيح؟ ما معنى رب البيت؟ أي صاحب البيت. وقال يوسف عليه الصلاة والسلام قال اذكرني عند ربك، يعني عند سيدك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل أم السنة أنت من علامات الساعة وأشراطها أن تلد الأمة ربتها، فكل ذلك على سبيل الإضافة. أما اللفظ المقطوع عن الإضافة فهذا لا يطلق إلا على الله عز وجل، فهو الرب سبحانه وتعالى. طيب كلمة الرب مشتقة من ماذا؟ مشتقة من التربية، فربنا هو الذي يربينا على عينه، يربينا بالنعم، وأعظم النعم النعم الروحية المعنوية، أن ينزل إلينا الكتب وأن يرسل إلينا الرسل وأن يهدينا ويبين لنا طريق الحق وأن يوفقنا لاقتضاء هذا الطريق والتمسك به، فهذا كله من مقتضيات اسمه الرب سبحانه وتعالى. طيب رب العالمين، ما معنى العالمون؟ العالمين، العالمون كل موجود سوى الله عز وجل، فالله عز وجل رب كل شيء ومليكه، كل ما يصدق عليه أنه شيء فالله عز وجل ربه وخالقه ومدبره سبحانه وتعالى. وقيل إن المراد بالعالمين الإنس والجن لأنهم المخاطبون بالتكليف، صحيح؟ كما قال الله عز وجل في صدر سورة الفرقان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والنذار لمن؟ للإنس والجن، لكن الأول أشمل. الرحمن الرحيم، اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى، وهما من أسماء الجمال الذي يتضرع المرء بهما إلى الله عز وجل إذا لجأ إليه وطلب منه أن يجيب دعاءه وأن يفرج كربه وأن يرحمه. وصف الله عز وجل بهما نفسه في كتابه بعد رب العالمين، لأن كلمة رب بمعنى السيد المالك، هذه قد تفيد رهبة، قد يشعر العبد من هذا الاسم بالرهبة، فجاء بالاسم الذي يدل على الرغبة، حتى يعبد العبد ربه على مقتضى الرغبة والرهبة والمحبة. طيب، هل هناك فرق بين اسم الله الرحمن واسم الله الرحيم؟ نعم، الرحمن أي ذو الرحمة، ها؟ لا، الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة، ولذلك قرن اسمه الرحمن، قرن ذكر اسمه الرحمن بذكر أوسع مخلوقاته اللي هو العرش، فقال الرحمن على العرش استوى. في كم موضع في كتاب الله؟ في 7 مواضع. ما قال في موضع الكريم على العرش استوى، الله على العرش استوى، إنما قال الرحمن على العرش، على العرش استوى. والعرش أوسع المخلوقات، ورحمة الله تبارك وتعالى أوسع الصفات كعلم. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فكل ما يصل إليه علم الله ولا يعزب عن علم الله شيء تصل إليه رحمته في الدنيا سبحانه وتعالى. فاسم الله الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة، أما الرحيم فهو ذو الرحمة الواصلة، فيتضمن صفة الفعل، أي أن الله عز وجل يوصل رحمته لمن يشاء من خلقه. نعم، هو الذي يطلق ذلك يقول رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ولذلك بعض أهل العلم فرق بين الرحمن والرحيم، أن الرحيم مختص بالمؤمنين في الآخرة، أن الرحيم مختص بالمؤمنين في الآخرة، أما الرحمن فهذا لجميع خلقه في الدنيا. لكن لو فسرناها على مقتضى ما ذكرنا أن الرحمن صفة ذات لا تنفك عن الله تبارك وتعالى ورحمته وسعت كل شيء، وأن الرحيم صفة فعل يوصل رحمته لمن يشاء من خلقه على مقتضى علمه وحكمته، فهذا أولى. فجمع الله عز وجل بين اسمه الرب واسمه الرحمن الرحيم ليجمع بين الرغبة والرهبة، وهذا وارد في كتاب الله تبارك وتعالى كثيرا، لا يذكر الجنة إلا ويذكر النار، يذكر الترغيب ثم يردف بالترهيب، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فهذه طريقة القرآن. طيب، مالك يوم الدين، وهناك قراءة سبعية متواترة اللي كان بيسأل عن الفرق بينهما، مالك يوم الدين، وكلاهما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قراءة متواترة تلقتها الأمة بالقبول. طيب، بعض العلماء يقول إن قراءة ملك أعم وأبلغ، وهذه يقرأ بها إخواننا المسلمون من شمال إفريقيا في المغرب والجزائر وانت إلى حد ليبيا كده، يقرؤون بهذه القراءة مالك يوم الدين. فبعض العلماء يقول إن قراءة ملك أعم وأبلغ. لماذا؟ قالوا لأن كل ملك مالك، كل ملك مالك، وليس كل مالك ملكا. واضحة؟ يعني أنا أملك هذا الهاتف فأنا مالك ولست ملكا، لكن كل ملك فهو مالك. قالوا ولأن أمر الملك نافذ على المالك في ملكه حتى لا يتصرف فيه غير. وقيل مالك أبلغ، قيل مالك أبلغ من جهة ماذا؟ قالوا لأنه يكون مالكا للناس وغيرهم، فالملك ملك على الناس، أما المالك فهو مالك للناس وغيرهم، فالمالك أبلغ تصرفا وأعظم، تصرفه أوسع وأعظم، إذ إليه إجراء قوانين الشرع ثم عنده زيادة تملك، يعني هو الذي يحكم في العباد وعنده زيادة تملك، فهو يملك الأشياء. وقال أبو حاتم ملك أبلغ في مدح المخلوقين ومالك أبلغ في مدح الخالق، وهذا اختاره ابن العربي. لكن لا يجوز لمخلوق أن يتسمى بملك الأملاك، وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أخنع الأسماء عند الله، أي أشدها وأخبثها عند الله عز وجل ويبغضها الله عز وجل جدا، رجل تسمى بملك الأملاك لا مالك إلا الله، ومثلها قاضي القضاة وشاه شاه وملك الملوك، كل ذلك لا يجوز، لا يجوز، وهذا مما يقدح في توحيد العبد. لكن إنسان تسمى مالك هذا دون هذا الإطلاق الذي يفيد العموم ولم يكن هناك لمح لكمال الصفة فيه، فهذا جائز، هذا جائز. طيب قال مالك، إذن علمنا الفرق بين مالك وملك، بعضهم قال هذه أبلغ وبعضهم قال تلك أبلغ. طيب مالك يوم الدين، ما المقصود بيوم الدين؟ الدين ها هنا لا يقصد به الدين الذي نتعبد به إلى الله عز وجل، لكن الدين هو اليوم الذي لم يأتي بعد، يوم الدين هو اليوم الذي لم يأتي بعد، وهو يوم القيامة. طيب الله عز وجل مالك يوم الدين ومالك غير يوم الدين من الأيام والأزمان والأماكن، طيب لماذا نص الله عز وجل على يوم الدين وذكره هاهنا في هذه السورة العظيمة؟ قال العلماء لأن في الدنيا هناك من كان منازعا لله في ملكه. ماذا قال فرعون؟ قال أنا ربكم الأعلى، وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت أفلا تبصرون، وقال ما علمت لكم من إله غيري، وماذا قال النمرود لما ناظر إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ قال الله عز وجل ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في قومه في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، فنازع الله عز وجل في بعض أمره سبحانه وتعالى. طيب يوم الدين يوم الجزاء من الذي يملكه؟ الله عز وجل وحده. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقبض السماوات يوم القيامة بيمينه ثم يهزهن هزة ويقول أنا الملك أين ملوك الدنيا، فهو مالك يوم الدين الذي لا ينازعه أحد في هذا اليوم سبحانه وتعالى. ويوم الدين كما قلنا هو يوم الجزاء. طب من أين جئنا من القرآن بأن يوم الدين هو يوم الجزاء؟ وأفضل ما يفسر به القرآن القرآن، قال الله عز وجل ها وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، ها يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ، وهذا لا يكون إلا يوم القيامة، لا يكون إلا يوم القيامة. طيب، إياك نعبد وإياك نستعين، كل هذا الذي ذكرناه من الآيات والمعاني يختص بربنا تبارك وتعالى. الله عز وجل يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. احنا كل ده بنتكلم في النصف الأول الذي هو لله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، لا نعبد إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. طيب، أيهما أبلغ، أن نقول نعبدك أم إياك نعبد؟ إياك نعبد، لأن اللي بيفهم في لغة العرب والنحو يعرف أن إياك دي محلها الإعرابي مفعول به مقدم، أي نعبدك. طيب، المفعول يقدم ولا يؤخر؟ إيه ترتيب ترتيب الجملة الفعلية؟ فعل وفاعل ومفعول، صحيح؟ قرأ محمد القرآن، صحيح؟ فالقرآن مفعول به، صحيح؟ طيب، لما قدم المفعول دل ذلك على حصر وقصر العبادة وصرفها لله تبارك وتعالى. إياك نعبد في معنى لا نعبد إلا إياه. طب وإياك نستعين، هي لا نستعين إلا بالله سبحانه وتعالى. طب وهذه كلمة عظيمة، لأن إياك نعبد هذه تقلع جذور الرياء من قلب العبد. وفي ناس بتصلي وتصوم وتعبد وتتصدق وتزكي، وصورني يا ابني، خاصة في رمضان، احنا بنشوف بعض الشيوخ أو الكاميرا محطوطة جنبه هنا كده وهو بيصلي، وعارف ان الكاميرا مسلطة عليه، فتلاقيه بيتمايل مع الآيات وكذا، لأن هيطلع في الصورة، صحيح؟ وفي ناس بتروح مثلا تتصدق على أناس آخرين في البيوت وهو داخل كاميرات عن يمين وشمال، وبعد كده يرفع ويصور وانا عملت. هذا له ليس له إلا الثناء في الدنيا، صحيح؟ وقد قيل، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أول ثلاثة تسعر بهم النار، منهم واحد جواد كريم. طيب، لماذا كنت تصنع ذلك؟ يقول: ابتغاء مرضاتك. يقول الله عز وجل: الذي يعلم السر وأخفى، كذبت، بل فعلت ذلك ليقال جواد كريم وقد قيل، يعني خدت اللي انت عايزه، ليس لك أجر في الدنيا، بل يسحب عياذا بالله على وجهه ويلقى في النار. فعندما تستشعر معنى هذه الكلمة إياك نعبد، تخفي العمل وترجو القبول من الله عز وجل، وتكون على وجل وخوف ألا يتقبل الله عز وجل منك، ولا تشغل بالك بثناء الناس عليك. يستوي عندك المدح والقدح، لأن الذي مدحه زين وقدحه شين هو الله عز وجل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت إياك نعبد وعلمت معناها وعملت بمقتضاه، هذه تقلع جذور الرياء من قلبك. طب إياك نستعين، هذه فيها تمام التوكل وكمال التوكل على الله عز وجل، تنخلع من كل حول وقوة، وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، فتستعين بالله تبارك وتعالى على إتمام مراده وعلى القيام بعبادته، مع التوجس ومع الخوف، من عدم قبول العمل، لأنه قد يخالطه الرياء، ولذلك تجتهد في إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. إياك نعبد، ما معنى العبادة؟ أي نطيع ونخضع، فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى. أي شيء يحب الله عز وجل ويرضى من الأعمال الظاهرة والباطنة، الأعمال القلبية القولية، أعمال الجوارح، طالما أن الله عز وجل يحبه فهذا يندرج تحت مسمى العبادة. طيب، اهدنا الصراط المستقيم، ده بقى القسم مين؟ قسم العبد، قسم العبد بعد أن يثني على الله عز وجل، وهذا في أدب الدعاء، ألا تهجم على مسألتك، ليك حاجة عند الله عز وجل ما تهجمش كده، أعطني أجبني اصرف عني، لا، لابد أن تثني على الله عز وجل بما هو أهله. والواحد من أهل الدنيا لو دخل على معظم أو على ملك من الملوك ماذا يصنع؟ يثني عليه أولا ويذكر من جميل خصاله، ثم بعد ذلك يطلب حاجته، ولله المثل الأعلى. فوانت ساجد أو وانت ترفع يديك تثني على الله عز وجل بأسمائه وصفاته وفعاله الحسنى المثلى سبحانه وتعالى، كما علمنا في هذه السورة العظيمة. يقول اهدنا الصراط المستقيم، بعد أن بين صفات الرب وما له من الكمالات انتقل لبيان رغبة المربوب لربه والعبد لخالقه سبحانه وتعالى. طب وانت بتقول اهدنا الصراط المستقيم وتبين الهاء وانت بتنطق، لأن في ناس خاصة كبار السن يقول ادينا الصراط المستقيم، ستي الله يرحمك هتقول ادينا الصراط المستقيم. فاهدنا الصراط المستقيم يعني دلنا على الصراط المستقيم. طب ايه هو الصراط المستقيم؟ تفسره آية النساء، ها، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليه، ها، من النبيين، هذه تفسر المنعم عليه. الصراط المستقيم يعني الصراط السوي، صراط النبي صلى الله عليه وسلم. الصراط المستقيم هو الإسلام، الصراط المستقيم هو الكتاب والسنة، الصراط المستقيم هو صراط أبي بكر وعمر ومن معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا فسره المفسرون. الصراط المستقيم هو كل طريق يوصلك إلى الله عز وجل، وأقصر طريق يوصل إلى الهدف هو الطريق المستقيم. فأنت تطلب من الله عز وجل أن يهديك في هذا الصراط ثلاث مرات، عشان وانت بتقول اهدنا الصراط المستقيم تكون المعاني دي في دماغك. طيب اهدنا الصراط المستقيم هداية بيان وإرشاد، يعني لازم يكون في إرشاد وبيان، في آية، في حديث، تتعلم الآية والحديث وتعرف المعنى، يعني ايه الدليل على أن الله عز وجل يستحق العبادة وحده، ها، آية من الكتاب، ها إياك نعبد وإياك نستعين، صحيح؟ يبقى أنت كده هديت هداية إيه؟ هداية إيه؟ لا، هداية إيه دي اسمها هداية إيه؟ هداية بيان. هداية إيه؟ يعني هداية العلم، تعلم. طيب هداية البيان لوحدها لا تكفي، وإلا كانت حجة عليك أمام الله عز وجل، علمت فماذا عملت؟ فلازم تسأل الله عز وجل، لابد أن تسأل الله عز وجل الهداية الثانية، وهي هداية إيه؟ هداية التوفيق. تسأل الله عز وجل أن يوفقك للعمل بما علمت. والله عز وجل في موضع من كتابه أثبت الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي موضع آخر نفاها عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال وإنك لتهدي إلى صراط. طب الهداية هنا المثبتة بقى هداية الإيه؟ هداية الإرشاد والبيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين، وقال في آية أخرى إنك لا تهدي من أحببت، يخاطب محمد صلى الله عليه وسلم يقول إنك لا تهدي من أحببت، يعني في الآية الأولى يقول تهدي إلى صراط المستقيم، والآية الثانية تقول لا تهدي من أحببت. طب هل هناك تضاد واختلاف في كتاب الله؟ ليس هناك تضاد ولا اختلاف في كتاب الله، لكن لو علمنا أن الهداية المثبتة هي هداية البيان، فالنبي صلى الله عليه وسلم مرشد ومبين، صلى الله عليه وسلم مرشد بالمعنى الشرعي يعني ومبين. طيب والمعنى الثاني المنفي اللي هي هداية التوفيق، هذه لا يستطيعها أحد من الخلق، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي يجلس مع عمه أبي طالب ومع ذلك لا يستطيع أن يحوله عن الشرك، لأن القلب بيد الله، بيد الله سبحانه وتعالى. كده يبقى أنت عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم تطلب هداية الإرشاد والتوفيق، والهداية الهداية الأولى هداية الإرشاد والبيان، الهداية الثانية يعني يا رب ارزقني العلم، سخر لي من يعلمني، فإذا تعلم سألت الله عز وجل أن يوفقك للعمل بهذا. طيب الهداية الثالثة الثبات على الحق، ثبات على الحق تسأل الله عز وجل أن يثبتك على هذا الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآية، ولا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأتي عند هذه الآية ويستثنيها، كان يقرأها. طب ألم يهدي الله النبي صلى الله عليه وسلم هداية البيان والإرشاد؟ بلى هدى. طيب ألم يهدي هداية التوفيق؟ وفقه للعمل بما يعلم. إذن ما الذي كان يرجوه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اهدنا الصراط المستقيم؟ هداية الثبات، الثبات على الحق، هذا أولا. ثم إنما غاب عنا أضعاف أضعاف ما نعلمه، يعني الذي يغيب عن مداركنا ولا نعلمه من الخير والشر هذا أضعاف أضعاف ما نعلمه. ولذلك نسأل الله عز وجل هداية بعد هداية، هداية بعد هداية، وهذا فيه تمام اللجوء إلى الله عز وجل. طيب اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عز وجل عليهم؟ ها في سورة النساء، ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ها من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تسير في طريق وفي صراط وضع قدمه فيه إبراهيم، ومن قبله نوح، ومن قبله آدم، ومن بعدهم إسماعيل وموسى وعيسى ومحمد والشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة وأئمة الإسلام، أنت تسير على خطاهم. هذا هو الصراط، الصراط المستقيم. ثم تسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبك طريقي، تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم ها غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المغضوب عليهم ها اليهود والنصارى الضالون. المغضوب عليهم اليهود لأن الله عز وجل قال في كتابه عن اليهود وباءوا بغضب على غضب، وباءوا بغضب على غضب، وقال وغضب الله عليهم، وقال عن النصارى قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. طب إحنا ملناش نصيب من هذه الآية؟ نقول قال علماؤنا، هو أولا ليه الله عز وجل غضب على اليهود؟ لأنهم علموا ولم يعملوا، يعرفون محمدا كما يعرفون أبناءهم. طيب ماذا يصنعون؟ العداوة ما بقينا، ليس له إلا العداوة، فعلموا ولم يعملوا. طب والنصارى؟ لأنهم ضلال، أعرضوا عن العلم وعن الصراط المستقيم، فأضلهم الله عز وجل وضلوا كثيرا. إذن في هذه الأمة من علم ولم يعمل ففيه شبه من اليهود، من علم ولم يعمل ففيه شبه من اليهود، يعني عالم يعلم الحق ويفتي بخلافه هذا فيه شبه من اليهود. طيب من عبد الله على جهل وضلالة فهذا فيه شبه من، هذا فيه شبه من النصارى، هذا فيه شبه من النصارى. إذن هذه الآيات نصفها للرب ونصفها للعبد سبحانه وتعالى تضمنت إثبات الكمالات لله سبحانه وتعالى، وتضمنت كذلك إثبات الإلهيات وأنه هو الذي يستحق العبودية دون من سواه، وتضمنت إثبات النبوة، إثبات النبوة. كيف تضمنت إثبات النبوة؟ في هذه الآيات التي ذكرناها الله عز وجل قال الحمد لله رب العالمين. الرب قلنا مشتق من تربية. طيب كيف يربي الله تبارك وتعالى عباده إن لم يرسل إليهم الأنبياء والمرسلين الذين يدلونهم على الصراط المستقيم؟ فهذه تضمنت إثبات النبوة صحيح، ومن اسمه الرحمن. وبعض الناس إذا ذكر هذا الاسم ينصرف ذهنه ابتداء إلى نزول المطر وإلى الطعام والشراب وإنبات العشب وغير ذلك، وأعظم الرحمة رحمة النبوة صحيح. ولذلك سمى الله عز وجل النبوة رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صحيح. طيب وكذلك من ذكر يوم الدين، احنا قلنا ما المقصود بيوم الدين؟ يوم الجزاء. طب هل يحاسبك الله تبارك وتعالى دون أن يبين لك الحق من الضلال؟ لا. قال الله عز وجل وما كان الله ليضل قوما ها من بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء. وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا حسبك يوم القيامة حسبك على ما كان من إرسال رسل وإنزال كتب. فهذا فيه كما قلنا إثبات النبوات، فهي صورة عظيمة كما رأينا تصحح عقيدة العبد فيما لله تبارك وتعالى، فيما يجب لله تبارك وتعالى، وفي إثبات النبوات، وفي تعلق قلب العبد بالدار الآخرة، وفي إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فضل البسمله. بالنسبة للبسمله هل من الفاتحة آية من الفاتحة؟ الشيخ بيسأل هل البسمله آية من الفاتحة؟ الصحيح أنها آية من الفاتحة، لكن لا يجهر بها في الصلاة. يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسر بالبسملة، يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يجهر بالحمد لله رب العالمين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحاه الشيخ الألباني رحمه الله أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هيرد إشكال عندنا إني لو قلنا إنها آية من الفاتحة هذا لا إشكال فيه صحيح، لأن ده التقسيم اللي موجود في المصحف إن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة صحيح. طيب لو قلنا إنها ليست آية من الفاتحة كما يقول بعض أهل العلم، نقول إنهم قسموا الآية الأخيرة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فبدل ما هم آيتين خلوهم ثلاث آيات صحيح. فهي سبع مثاني، الفاتحة سبع آيات كما أخبر الله عز وجل، لكن بالفاتحة تكون على هذه الصورة التي بالبسملة تكون على هذه الصورة التي عندنا في المصحف. بغير البسملة فنقول إن الآية اللي هي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه تنقسم إلى آيتين. نعم سيدنا، يجوز للعام اللي هو بيصلي مثلا بيصلي لوحدي أو معايا واحد، ينفع أن أنا في الصلاة أقول طارة مالك يوم الدين وطارة مالك يوم الدين، ولا لابد من أكون عالم بأحكام هذه القراءة وأحكام هذه القراءة؟ لا يشترط أن يكون المرء عالما بكل أحكام القراءة. يعني هب أنك عرفت هذه القراءة التي هي ملك يوم الدين وغيرها مما يتعلق بهذه القراءة خاصة في هذه السورة، فيجوز لك أن تصلي به، يجوز لك أن تصلي به. وهذا رأيناه من بعض إخواننا، يعني مثلا بيقرأ شعبة أو بيقرأ قالون، فهو خد منها مثلا جزء في البقرة أو أي حاجة ولم يكمل باقي القراءة في باقي السور، فتراه يصلي بها ويؤم الناس بها، فهذا لا ضرر فيه. حديث عمر سيدنا، نعم، ولو أنه قرأ في الركعة الأولى بقراءة وقرأ في الركعة الثانية بقراءة فهذا كذلك لا بأس به، هذا كذلك لا بأس به، لكن لا يجمع بين القراءات في سورة واحدة في ركعة واحدة، لا يجمع بين القراءات في ركعة واحدة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. قول آمين خلف الإمام دي خاصة بالصلاة ولا يقول لو الواحد حضر الفتحة بدون الصلاة يقول آمين لما يخلص السورة؟ لا، هو التأمين إنما جاء في أعقاب الدعاء، لأن آخر الفاتحة دعاء، فإذا قرأتها منفردا أو خارج الصلاة أو في الصلاة فأمن، بمعنى اللهم استجب. قبل الله منا.